السلام عليكم. اليوم قصتنا عن المشهور اللي تم القاء القبض عليه ومعاه فاشينيستا مشهورة كذلك وابن خالته مشهور كذلك وأحد أصدقائهم. المصيبة في القصة أن هذول المشاهير يتابعونهم الملايين من الأطفال والمراهقين، والفعل اللي سووه هذا كان لازم علينا أن نحذر الأجيال القادمة من هالأشكال علشان لا يقتدون فيهم. صحيح أن كانت في بوادر من مقاطع فيديو يعني قصيرة لهالمشاهير كانت سيئة جدا، منها فيها تكرمون الشذوذ والإلحاد ومن هالكلام هذا، لكن هالقصة هذه خلاص على قولتهم بطت الجربة. شنو القصة؟ السالفة حصلت في شهر 3 2020، يعني شهر من الآن قبل أن أنزل هالفيديو هذا. وصلت معلومات عن وجود شقة في دبي في الداون تاون لأحد المشاهير، قام بشراء كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة للتعاطي. تم مداهمة الشقة، تبين أن هذا المشهور موجود، والمشهور هذا تقريبا عمره ما يتجاوز 20 سنة، لكنه فوق السن القانوني، فوق 18، معاه فاشينيستا. الفاشينيستا هذه كانت تدعي دائما انها سعودية الجنسية، لكن اتضح انها سورية الجنسية وعمرها 17.5 تقريبا، يعني فتاة قاصر موجودة في شقة عند شاب مشهور، وكانت كذلك بحالة غير طبيعية. كلهم كانوا بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطي مادة الحشيش. معهم كذلك ابن خالة المشهور، مشهور كذلك في الانستغرام ويتابعونه بالمئات الآلاف، ومعهم مراهق عمره 16 سنة. تم ضبطهم والتحفظ على المواد المخدرة اللي تم العثور عليها بالشقة وإحالتهم للتحقيق. القصة ما كانت فقط موضوع مداهمة شقة فيها تعاطي، لا، الموضوع كبير جدا وكان له أبعاد كثيرة جدا. أنا أول ما كشفت هالقصة بدأ علي الهجوم وكلامك مش صحيح، وطلعوا بعض الصحفيين للأسف اللي دائما يدافعون على الناس الشاذة هذه، يعني بحجة طبعا العلاقات والدعم المادي، أنتم عارفين هالأمور، يعني لكل ساقط لاقط لازم تلقى نوعية من الصحفيين يتابعون هالأشخاص وهم أصلا موظفين عندهم علشان يدافعون عنهم في الإعلام. وفي كذلك صحفيين شرفاء دائما يحاربون الفساد، دائما يحاربون السلوكيات السيئة. المهم لكم بالطويلة، بالتحقيق شو اللي تبين؟ تبين أن هذه الشقة حق المشهور اللي هو الأول، هذا المشهور حيل اللي يتابعونه بالملايين. شنو علاقة المشهورة الفاشينيستا مع السورية؟ طالع أن هذا الشخص بينهم علاقة شبه غرامية، رغم أن هذا المشهور يعني ما هو يعني كنوع من الرجولة، لا لا، كحب وفن. أنتم عارفين الكابلز اللي قام يطلع للأسف الناس السفل، كل واحد يتزوج واحدة بس علشان يطلع بالسوشيال ميديا، هذا كان مشروع يعني كابلز في الميديا، وكان لها علاقة في المشهور. البنت هذه بما أنها قاصر وكانت متعاطية في شقة شاب يتجاوز السن القانوني، يتم تصنيفها بأن هذا خطف بالحيلة لقاصر. لا، المصيبة شنو؟ بالتحقيق البنت هذه قالت أن المشهور هو اللي جبرني أني أشرب الحشيش. طبعا هذا ما كان صحيح، كانت البنت هذه مرسلة من أسرتها، أسرتها أسرة للأسف طلعت واطية، وكانت تستغل الأفعال السيئة اللي يسويها هذا المشهور، وكانت عارفة أن بنتها يعني تشرب الحشيش وسلوكياتها الله بالخير، فكانوا عارفين بقصتها أنها تروح الشقة عنده وتشرب الحشيش ومن هالأمور هذه. كانوا يخططون على المشهور أنه يتزوجها، أنه تستفيد منه، لأن هذاك ما شاء الله يعني كان يدخل مبالغ هائلة يعني من الشغلة في اليوتيوبر والسناب وغيره يعني، وانتم عارفين. فيأسوا من موضوع انه يتزوجها، فحبكوا له قصة انه بس تروح البنت عنده وتبلغ امها انهم قاموا يتعاطون، يقومون هم شو يسوون؟ يبلغون العمليات ان والله بنتنا راحت مع الفلان الفلاني المعروف وعنده شقة في المكان الفلاني، وهذا ما اخذها الشقة لما تم مداهمته، ولا فعلا البنت قاصر متعاطية وبشقة الشاب هذا. وهني الولد بالعربي حطوه في كيس، يعني كيسو رسمي، حطوه في الكيس وصار مغلف، مغلف بالقضية. عنده قضية حيازة مخدرات، عنده قضية تعاطي، عنده قضية خطف قاصر بالحيلة، إجبار قاصر على التعاطي. هني الولد خلاص وصل مرحلة ميؤوس منها، كثير من التهم وجهت له. طبعا تم الإفراج عن الفاشينيستا لأنها قاصر، وعلى ابن خالة المشهور لأنه كذلك قاصر، وكذلك صديقهم القاصر، بكفالة إلى أن يتم يعني موعد جلسة المحاكم. أما المشهور استمر حجزه إلى هذا اليوم، الحين تقريبا صار له أكثر من 24 يوم. للأسف لما كشفت القصة هذه، وأنتم عارفين هالمشاهير هذول على طول يقومون أخوه رفيجه مدير أعماله يدفعون حق المواقع الإلكترونية، هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام كذا وكذا. إحنا نحارب ونكشف هالقصة هذه علشان نعلم الأجيال والأطفال إن اللي قاعد تشوفونه هذا ما هو قدوة، هذا ما يستحق إنك تقتدي فيه. السلوكيات السيئة وشكله وقصة شعره وأخلاقه ولبسه وأفعاله والكبرز اللي قاعد يسويه، هذا ما يمثل مجتمعنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. لذلك واجب علينا نوضح. لكن للأسف الجانب الثاني من الصحافة اللي تشجع الفساد بدأت تنشر مقابل أموال طبعا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن المشهور هذا ما عنده أي مشكلة وموجود، وقام يحطوا له مقاطع وفيديوهات قديمة وصور قديمة، ولا قدر أنه يطلع كالعادة عن طريق اليوتيوب بنفسه يتكلم عن القضية مثلا، أو ينفي، أو يطلع بالسناب بفيديو جديد. وبفضل رب العالمين أن القصة تم التحقق منها، وأن يعني تم التأكد أن الشخص هذا المشهور إلى الآن في السجن ينتظر انتهاء الإجراءات التحقيق، وهو الوحيد اللي استمر احتجازه بسبب أن الشقة ملك له، بالإضافة إلى أنه هو صاحب الشقة وهو اللي استدعى الفاشينيستا اللي قاحين قاعدين يبتزونه مقابل مبلغ من المال علشان أهلها يتنازلون عن المشهور بقضية الخطف بالحيلة، بقضية اتهامها لهن هو اللي أجبرها على التعاطي، وهذه يعني قضية أصعب من قضية التعاطي، بالإضافة إلى المحامي اللي قام يسحب منه فلوس ويماطل في عملية الإفراج عنه عشان يستفيد المسكين. صحيح إنه غلطان، وصحيح إنه مذنب، وصحيح أنه يجب أن يعاقب، لكن لا يجب أن يتم استغلاله من أسرة واطية مثل أسرة الفاشينيستا. وهذه نهاية سالفتنا، وإلى الآن إحنا ننتظر الإفراج عنا، وراح نتابع معكم إن شاء الله أول ما يتم الإفراج عنا وإلى أن تتم محاكمته. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.